الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونسأله جل وعلا أن يرزقنا التوحيد في الدارين، وأن يحيينا بالتوحيد، وأن يميتنا على التوحيد. ثم أشكر بين يدي هذه الدورة المباركة كل من كان سببا في إقامتها، والله نسأل أن ينفع بها. في الحقيقة أن كتاب التوحيد أبوابه أكثر من 60 بابا، ولا يمكن في 3 أيام في هذا الوقت الذي يكون محدودا بعد صلاة المغرب إلى العشاء أن ننهي هذه الأبواب، ولكن لعلني أن أنبه على تنبيهات على ما يتيسر من هذه الأبواب لكي ننتبه إلى شيء ربما لا يكون مكتوبا في بعض الشروحات. نبدأ بالباب الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد لم يضع المصنف رحمه الله لهذا الباب الذي بعد كتاب التوحيد بابا، وإنما جعل هذا الذي سيأتي من الآيات والأحاديث كالمقدمة للكتاب. والمقدمة التي يجب على طالبة العلم، على طالب العلم أن يعرفه، ما هو التوحيد الذي يجب أن ندرسه؟ لذلك قال المصنف: كتاب التوحيد. التوحيد اسم شرعي يدل عليه قول الله عز وجل: قل هو الله أحد. وفي القرآن الكريم: إنما إلهكم إله واحد. وجاء أيضا في السنة عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حديث معاذ بن جبل في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. كتاب التوحيد معناه أني جمعت في هذا المكان الآيات والأحاديث و الأقوال من الصحابة والتابعين مما يتعلق بالتوحيد. إذن لابد أن ندرك أن الكتاب معناه المكان المجموع فيه مسائل التوحيد، المكان الذي يكون فيه مسائل التوحيد. أما التوحيد نفسه فهو تفعيل بمعنى وحد، يوحد توحيدا، وحدت بمعنى جعلت الشيء واحدا. لما يقول الإنسان وحدت هذا، يعني بعد أن كان اثنين جعلته واحدا، أو بعد أن كان ثلاثا جعلته واحدا. والله سبحانه وتعالى هو واحد، لا بجعل جاعل، بمعنى أنه سبحانه وتعالى واحد قبل وجود الموحدين، وهو سبحانه وتعالى واحد في ذاته قبل وجود المعدودين، وهو سبحانه وتعالى واحد في صفاته، فلا مثل له ولا كفء له ولا ند له. فمعنى وحدت الله يعني اعتقدت توحيده، اعتقدت فردانيته. هذا إذا تعلق الأمر بالأسماء والصفات والذات، اعتقدت فردانيته ذاتا وأسماء وصفاتا. وحدت الله أي اعتقدت أنه سبحانه وتعالى الذي له الأفعال المختصة، فليس أحد غيره يمكن أن يخلق أو يرزق أو يميت أو يحيي، فهو جل وعلا خالق السماوات والأرض. فهذا معنى التوحيد، أي اعتقدت أنه سبحانه له أفعال مختصة، كما أن ذاته واحدة، أسماؤه وصفاته لا مثيل لها، فكذلك أفعاله سبحانه وتعالى لا مثيل لها. وأيضا يدخل في قولنا وحدت الله أي أفردته بالعبادة. وحدت الله يعني أفردته بالعبادة. ومن هنا ندرك أن لما نقول توحيد الله أنه يمكن أن ينطبق على معنيين. المعنى الأول وحدت الله، أي وحدت الله بأفعالي من ذبح ونذر وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وركوع وسجود وغير ذلك من أنواع العبادات. ويمكن أن يكون قولنا وحدت الله علميا، بمعنى أني اعتقدت أنه سبحانه واحد كما هو الواقع، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وصفات العليا التي لا يشاركه فيها أحد، وأنه جل وعلا له أفعال مختصة. فهذا معنى التوحيد، تفريد إما علمي فينطبق أو يتوجه إلى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، أو عملي فيتوجه القول إلى توحيد الألوهية. إذن هذا الكتاب الذي صنفه الإمام رحمه الله وهو يتكلم عن التوحيد، هذا الكتاب إنما يتكلم عن هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. لكنه رحمه الله لما قال كتاب التوحيد أورد تحته آيات وأحاديث تدل على أنه إنما جل اهتمامه ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وذلك لأن الناس إنما وقعوا فيما وقعوا فيه من الشركيات بسبب عدم إدراكهم لمعنى توحيد الألوهية. ومعنى توحيد الألوهية، وش معنات الألوهية؟ الألوهية مصدر صناعي ومعناه نسبة العبادة إلى الله عز وجل، يعني أن الله ذو الاستحقاق التعبدي، أن الله هو المستحق للعبادة. فأورد قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، قال ابن عباس إلا ليوحدوني. إذن التوحيد معناه العبادة، هذا تفسير صحيح. التوحيد يساوي كلمة العبادة. إذا قلنا توحيد الله يعني عبادة الله، أي يجب عليك أن تعبد الله وحده لا شريك له. هنا يرد سؤال: لماذا يجب أن نعبد الله ولا نعبد سواه؟ سؤال مهم. الجواب موجود في سورة الذاريات في الآية 56 التي أوردها المصنف، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. من الذي خلق الجن والإنس؟ إنه الله تبارك وتعالى. ولم يأتي أحد، حتى إبليس لعنه الله، ولا فرعون ولا نمرود ممن يدعي أنه خلق السماوات والأرض، لم يأتي أحد ويدعي هذه الدعوة. أطغى ما قاله فرعون وهو من الطغيان الظاهر أنه زعم أنه رب أهل مصر، فقال: أنا ربكم الأعلى. إذن لماذا نحن نعبد الله ولا نعبد غيره؟ لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس، إذن هو خالقنا. فما دام الله تبارك وتعالى هو خالقنا، إذن هو سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة منا. وسأضرب لكن مثالا يا أخواتي وبناتي، لو أن كنا انتبهنا إلى أن سائقا في البيت أو خادمة في البيت، وبعد أن حصل التعب الشديد في جلبه من بلده بإصدار التأشيرات ثم عمل الإقامات ثم حج التذكرة، ثم لما جاءت إلى هنا وإذا هي تشتغل عند الجيران يوم أو يومين أو ثلاثة، ثم فقدتيها ثم وجدتها تعمل عند الجيران، هل ترضين بهذا أم لا؟ فالجواب أنك لا ترضين بهذا. فالجواب أن كنا لا تستطعنا أن تصبرنا على مثل هذه. لماذا؟ لأنها أنكرت وجحدت النعمة التي أنت فعلت في مقابلها، تقولين لها: إما أن تعملي عندي وإما أرجعك إلى حيث أتيت، ومع أنك لست مالكة لها ولست رازقة لها ولست متصرفة لأمورها، إنما هي مجرد إقامة وحجز تذكرة ونحو ذلك، ولا تصرفين لها أي راتب. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الله خالقنا، خالق الجن والإنس، وقدم الجن لماذا؟ لماذا قدم الجن؟ لأنهم أسبقوا وجودا. أما أخر الجن لماذا؟ لأنهم تأخروا في الوجود، فالجن سبقوا في الوجود وخلقهم الله. وهنا لابد أن ننتبه أن الله تبارك وتعالى خلق من المخلوقات أربعة أصناف. الصنف الأول مخلوقات نورانية كالملائكة، لا يعصون الله أبدا ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله أبدا ويفعلون ما يؤمرون. والصنف الثاني صنف خلقهم الله تبارك وتعالى ولم يأمرهم بشيء، وإنما جعلهم وأوجدهم لنظام كوني كالجمادات والحيوانات وسائر الكواكب السيارات ونحو ذلك من المخلوقات. فالله لم يكلفها بالعبادة، لم يكلفها بالعبادة، وهي داخلة تحت العبودية العامة. الصنف الثالث هم الجن والإنس. الجن والإنس الذين خلقهم الله تبارك وتعالى، منهم من يعصون الله تبارك وتعالى عصيان شرك وكفر، فهؤلاء هم الكفار والمشركون، ومنهم من يوحدون الله تبارك وتعالى ويمتثلون هذه الآية إلا ليعبدون. فهم وقعوا في ما أراده الله تبارك وتعالى شرعا فعبدوا الله، ولكن قد يقع منهم معاصي. فإذا صار الناس الآن إما مؤمنون لا يتصور منهم الكفر وهم الملائكة، وإما جمادات لا توصف بالإيمان ولا بالكفر لأن الله لم يأمرها بالعبادة، وإما جن وإنس منهم الكفار المشركون ومنهم الموحدون المؤمنون المسلمون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هنا يرد سؤال: لو أن إنسانا قال أشهد أن لا إله إلا الله لكنه لم يعبد الله تبارك وتعالى، هل نفذ هذا الأمر؟ الجواب لا، ولهذا لا بد من العبادة، ولهذا لا بد من العبادة، سواء كانت هذه العبادة قلبية كحب الله تبارك وتعالى والخوف منه ورجائه وتوكله وإنابته وذكره سبحانه وتعالى باللسان والركوع له والسجود له بالبنان وبالأبدان، فهذه عبادات لا بد منها. ومن هنا ندرك خطورة من يزعم الإيمان ولا يعمل، ومن هنا ندرك خطورة من يزعم التوحيد ولا يعبد، لأن التوحيد معناه عبادة الله، ولا تعبدين غير الله تبارك وتعالى. وتأملنا يا رعاكم الله أن هذه الآية وردت في سورة الذاريات، وفيها إشارة، أي كما خلقناكم للعبادة، كما أوجدناكم، والذاريات ذروة، كما ذرأناكم ونشرناكم ونثرناكم، إنما كان ذلك كذلك لأجل أن تعبدوني. ثم أورد المصنف رحمه الله الآية الثانية، لأنه بين بإراده لهذه الآية أن المراد من التوحيد عبادة الله تبارك وتعالى، إفراده جل وعلا بالعبادة. وهنا يرد سؤال: ما هو تعريف التوحيد، توحيد الألوهية؟ الجواب: تعريف توحيد الألوهية، لو قال لنا قائل ما معنى توحيد الألوهية، نقول إفراده بالعبادة. معنى توحيد الألوهية إفراده بالعبادة. ومعنى توحيد الربوبية اعتقاد أن الله تبارك وتعالى له أفعال خاصة كالخلق والرزق والملك والتدبير، واعتقاد أنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا. ثم أورد المصنف رحمه الله الآية الثانية، والآية الثانية فيها بيان وظيفة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. قال جل وعز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة، بعثنا بمعنى أرسلنا، في كل أمة أي ملة رسولا، وهنا نكرة، يشمل الرسول الإنسي والنبي الإنسي، ولا يعني أن هناك رسولا من غير الإنس. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس في الجن رسل، وليس في الجن أنبياء، وإنما في الجن نذر. ولذلك قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أمة من الناس رسولا. هذا الرسول ماذا يقول لقومه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله، أن وما بعده من الأمر اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا كله في بيان الحال. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، حال كونهم يدعون الناس إلى عبادة الله والأمر ونهيهم عن عبادة الطاغوت. ويمكن أن يكون المراد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا قولهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قولهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي قول الرسل. فإذا كان كل الرسل يقولون اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عرفنا ما هو التوحيد. ما هو التوحيد إذن؟ التوحيد اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن التوحيد إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، واجتناب الطاغوت أي اجتناب عبادة غير الله تبارك وتعالى. الطاغوت تفسيره كل معبود غير الله تبارك وتعالى. الطاغوت كل معبود غير الله تبارك وتعالى. إذن من لم يعبد الله لم يوجد التوحيد، أو كان توحيده ناقصا، ومن عبد غير الله كان مشركا، لأن التوحيد لا يتم إلا بأمرين. إذن أورد المصنف رحمه الله هذه الآية لمقصدين عظيمين، أولاهما تفسير العبادة، وأنها لا تتم إلا باجتناب الطاغوت. يعني أضرب لكم مثالا، لو قالت امرأة أنا أتوكل على الله وأتوكل على فلان، هذا لا يجوز، هذا ما عبد الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأنه توكل، عبد الله وعبد غير الله، توكل على الله وتوكل على غير الله. إذن لا بد للإنسان أن يعبد الله وحده لا شريك له ويجتنب الطاغوت. يقول أنا متوكل على الله وحده ثم وكلتك في هذا الأمر، ولا يقول أنا توكلت على الله وعليك، هذا ما يجوز ترى كما سيأتي معنا. إذن المصنف رحمه الله يريد أن يقول لنا أن عبادة الله لا تتم إلا باجتناب الطاغوت وهو الشرك. إذن ندرك من هذا، يعني أوضح مثال من هذا، لا سأضرب لكم مثالا أوضح. لو أن امرأة أو رجلا توضأ، ثم بعد الوضوء انتقض وضوءه هل يقال عنه أنه متوضي ولا غير متوضي؟ غير متوضي، لأنه لا يجتمع الوضوء مع نقيضه، فكذلك التوحيد لا يجتمع مع نقيضه وهو الشرك. إذن إما توحيد وإما شرك، يعني ما في شيء اسمه وسط، يعني إما أبيض وإما أسود، إما توحيد وإما شرك، إما موحد وإما مشرك. ما يتصور أن يكون إنسان لا موحد ولا مشرك، بين ما في، هذا لا وجود له أصلا، لأن الناس صنفان كما ذكرت، الجن والإنس صنفان، إما موحد بغض النظر عن مدى درجة توحيده، قد يكون من الموحدين العالين وقد يكون من الواحدين الدون، وإما كافر، والكفار أيضا دركات، منهم طاغ في الكفر وكفر وطغيانه ظاهر كفرعون ونمرود وأمثالهما، ومنهم من يكون كفرا دون ذلك. إذن الآية تفسر لنا معنى التوحيد، وأنه لا تتم عبادة الله إلا باجتناب الطاغوت. وهذا يجعلنا نعتقد ماذا؟ وهذا يجعلنا نعتقد أنه يجب علينا الآن أمران مهمان. ما هما؟ الأول معرفة عبادة الله، معرفة توحيد الله، والثاني معرفة الشرك والحذر منه. إذن لا بد من أمرين: الأول معرفة عبادة الله تبارك وتعالى وصرف العبادة له وعبادته جل وعلا، والثاني لا بد من معرفة الشرك واجتنابه. وأورد المصنف رحمه الله هذه الآية أيضا لفائدة أخرى نفيسة، وهي أن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم إنما دعوا الناس إلى ماذا؟ إلى التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة واجتناب الشرك. إذن الرسل صلى الله عليه وسلم لم يكن من وظائفهم أنهم كانوا يدعون الناس لا إلى ملك ولا إلى تحاكم، وإنما كانوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ثم كان يأتي ضمن ذلك أنهم يتحاكمون إلى شرع الله تبارك وتعالى، وأنهم يعبدون الله وحده لا شريك له. إذن لا بد أن ندرك هذا، أن وظيفة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم إنما كانوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له والحذر من الشرك. وهذا لا يعني أنه ليس عندهم وظائف أخرى، ولكن هذه أعظم وظيفة للأنبياء. ما هو؟ دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك. ثم أورد المصنف رحمه الله آية سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن معنى هذا الكلام أن العبادة التي أمرنا الله بها أمر محكم لا يسعنا خلافه. يمكن واحد يجي يقول: ما يخالف، العبادة حق الله بس أنا بعبد غيره. نقول: لا، لأن الله قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. حكم الله ربنا، وتأملنا كلمة ربك، حكم ربنا أي خالقنا ورازقنا ومالكنا ألا تعبدوا إلا إياه. إذن الله لما حكم، هل يجوز لنا أن نعبد غيره؟ الجواب: لا يجوز أن نعبد غيره، بل لا بد أن نعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله تبارك وتعالى قضى بأن لا نعبد إلا إياه، وهذا يسمى أسلوب البلاغة عند العرب. ما هو الأسلوب البلاغي؟ أن لا تعبدوا إلا إياه، لا تعبد إلا إياه، يسمى أسلوب الحصر. ماذا نستفيد من أسلوب الحصر؟ نستفيد منه أنه لا يحكم، لم يحكم الله إلا بعبادته وحده لا شريك له. فإن قال قائل نعم، الله تبارك وتعالى قضى وحكم، قضى بمعنى حكم، وإنما قال قضى لأنه أصبح أمرا مقضيا، حكما نافذا لا يمكن لأحد أن ينقضه. ما هو عندنا في المحاكم في شيء اسمه المحكمة الأولية والمحكمة الاستئنافية والمحكمة النهائية. فلما قال ربنا وقضى ربك، يعني حكما نهائيا، قضاء بتا، لا يمكن أن يكون أحد يأتي ويقول يمكن أن الله يأذن لي، مثل ما يقول بعض الدجاج لليوم، يقولون يمكن الله جل وعلا يسمح لنا أن نعبد فلان وفلان، نعوذ بالله من ذلك. الله في القرآن يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. كيف أنت تقول يمكن؟ هذه يمكن، هذه خلها في خيالك وفي كيسك وتحت نعالك. أما الله فإنه يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وفي الآية فائدة عظيمة. الآية وين وردت؟ في سورة الإسراء. الآية وردت في سورة الإسراء، والإسراء معناه الارتفاع والسير في الليل، الارتفاع والسير في الليل. وفي الآية إشارة أن من عبد الله وحده لا شريك له فإنه يعلو شأنه ويرتفع أمره، كما قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب وهو لا إله إلا الله والعمل الصالح يرفعه. إذن وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. هنا تنبيه آخر لطيف يستدعينا أن نحمد الله تبارك وتعالى وأن نشكره جل وعلا. ووالله إنها لنعمة بحاجة إلى شكر، أن نركع لله ونسجد لله ونتواضع لله ونقول لك الحمد يا ربنا أن حكمت أن لا نعبد إلا إياك. تصورنا معي الآن لو أن الله جل وعلا، لو هذه حرف امتناع لامتناع، لو أن الله أمرنا أن نعبد مخلوقا مثلنا، ذل، مهانة، كما نراه من المشركين اليوم، يتذلل أحدهم لبقرة ويتذلل الآخر لصنم ويتذلل الآخر لشمس أو قمر أو يتذلل لفار أو يتذلل لإنسان مثله أو لنبي أو لملك أو لجني. والله هذه مذلة ما بعدها مذلة، الرفع والعلو، أن تعبد الله وحده لا شريك له. الله جل في علاه قضى علينا وأمرنا أن لا نعبد إلا إياه. والله هذه نعمة منه سبحانه وتعالى أن أذن لنا أن نعبده، وإلا كان يمكن أن يخلقنا جمادات كما خلق الجمادات، أو يخلقنا نباتات لا نؤمر ولا ننهى، لكنه جل وعلا تمننا منه على عباده خلقهم عقلاء، خلقهم يدركون، لهم أبصار، ثم أمرهم بعبادته، كما قال سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يرد سؤال، طيب ووالديني؟ الوالدين لا يجوز أن تعبدهم لأنه لا يعبد إلا الله، ولكن الله جل وعلا قال وبالوالدين إحسانا، أي قضى ربك بالوالدين إحسانا. ومعنى الإحسان، ما هو معنى الإحسان؟ الإحسان مع الوالدين إيش معناها؟ سؤال مهم. ما معنى الإحسان مع الوالدين؟ الإحسان مع الوالدين يتصور في أمرين عظيمين، أحدهما عدم التأفف أمامهما في الأقوال، فضلا عن التأفف من أقوالهما. هذا هو الإحسان للوالدين. وأما الثاني فهو أن الإنسان يؤدي أوامرهما على أكمل وجه يريدهما ما لم يريدانها يريدانه ما لم يكن أمرهما أو نهيهما معصية. إذن الإحسان إلى الوالدين أن الإنسان لا يتأفف لا أمامهما ولا من أقوالهما، ثم ينفذ أمريهما ينفذ هو أمريهما على أكمل وجه وأتمه ما لم يكن معصية. ومن هنا ندرك أن تمعر الوجه أمام الوالدين أو التكبر عليهما أو الارتفاع عليهما أو العلو إليهما كل ذلك مخالف للإحسان. وهنا يرد سؤال: ما وجه المقارنة بين عبادة الله وبين الإحسان إلى الوالدين؟ هذا سؤال مهم. ألا نرى في واقع الناس أن الناس في الغالب حتى الكفار منهم يحسنون إلى الوالدين إلا شرذمة منهم، والغالب في المسلمين البر في الوالدين إلا قلة منهم. طيب سؤال مهم الآن: لماذا يحسن الناس إلى الوالدين فطرة فطرة فضلا عن الأمر الشرعي؟ لأنه يرى بأم عينيه وببصيرته أن الوالدين اهتم به حال كونه صغيرا، فهي حملته في وهن ووضعته في وهن ثم أرضعته ثم ربته ثم نظفت إلى جميع الأفعال حتى كبر وأصبح رجل أو كبرت وأصبحت امرأة، فهي ترى هذه الأفعال أمامها، مع أن هذه الأفعال من الوالدين هي أفعال إيش؟ هي أفعال منهما على صورة السببية. طيب إذا كان الإنسان مفطور على الإحسان للوالدين، لو قلنا للإنسان لماذا لا تحسن إلى فلان وهو لا يعرفه؟ قال أنا لا أبوي ولا أمي، ليش أحسن لي؟ لكن يجي يتذلل عند أمه، يجي يقبل رأس أبوه ويده، ها يبقى تأمر بشيء، ها يمه تأمرين بشيء، ليش؟ هذا شيء فطري قبل الشرع. حتى كان في الكفار بر الوالدين أمر موجود، منهم من كان يبر والديه. طيب لأن أمر فطري. فالله يريد أن يقول لنا: أنتم تبرون والديكم وأنا أمركم بالإحسان إليهما، لأنهما تسببا في الإحسان إليكما، فلما لا تعبدونني وأنا المحسن إليكم خلقا وإيجادا ورزقا وتدبرا لأموركم، بل ولا لحظة من اللحظات يستطيع أحد أن يستغني عن الله عز وجل. من يستطيع أن يستغني عن الله ولو لحظة؟ من يجري الدم في العروق؟ من يوصل الأكسجين إلى الدماغ؟ من يجعلنا نبصر بعد أن نغمض العينين نفتحهما كما كان؟ من يجعلنا نسمع؟ فإذا كان الإنسان يحسن إلى الوالدين لأفعال صدرت منهما تجاهنا، فكيف برب العالمين الذي أفعاله تجاهنا لا منتهى لها، ليس فقط في حال الإيجاد ولا في حال الحمل ولا في حال الرضاع ولا في حال الصغر ولا في حال الشباب ولا في حال الكبر ولا في حال الهرم، من البداية إلى النهاية وأفعاله سبحانه وتعالى وحسناته جل وعلا علينا تترى لا تعد، لا وإن شئنا أن نعد لا تحصى. إذن دلالة الاقتران لها معنى عظيم: قضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان. ثم أورد المصنف رحمه الله آية سورة النساء وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن هذا صريح في أن عبادة الله لا تتم إلا بترك الشرك، إلا بترك الشرك. ووجه مناسبته في سورة النساء أن كثيرا من شرك الناس قد يكون بسبب النساء، كما أن إبليس قد يأتي ويجعل من جنده النساء كما يجعل من جنده الرجال الضعفاء. ولذلك ينبغي على أخواتنا وبناتنا أن ينتبهن لا يكن رسلا لإبليس، بل يأمرن أزواجهن بالمعروف وينهين عن المنكر ويتقين الله تبارك وتعالى فيهم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم أورد المصنف رحمه الله آية سورة الأنعام فقال: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. آية الأنعام فيها بيان المحرمات العشرة وهي الوصايا. تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ومن هنا ندرك أن المحرمات ينقسم إلى قسمين: محرمات على التأبيد، يعني لا يمكن يأتي وقت ويكون حلال، انتبهنا لهذا، محرمات على إيش؟ التأبيد. وهي محرمات في كل أمة وفي كل ملة وفي كل زمان وفي كل مكان، مثل الشرك، الكذب، الزنا، الغيبة، النميمة، هذه محرمات على التأبيد. اكتبنا أمام هذه الكلمة محرمات على التأبيد، لماذا؟ لأنها قبيحة في نفسها، لأنها قبيحة في نفسها. الكذب قبيح، والزنا من القبائح، والغيبة من الفضائح، والشرك، كيف الله يخلقك ويرزقك ثم تعبد غيره؟ من القبائح. النوع الثاني من المحرمات محرمات حرمها الله لأنها توصل إلى أمر محرم لذاته أو إلى مضرة. لماذا حرم الله الميت علينا؟ لمضرتها. لماذا حرم الله تبارك وتعالى علينا مثلا أكل النطيحة؟ لأنها توصل إلى المضرة. فالله تبارك وتعالى حرم علينا بعض الأشياء لأنها توصل إلى المضرة، توصل إلى المضرة. إذن نقول قوله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به شيئا، هذا النوع الأول من الشرك. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أول وأعظم محرم في هذه الآية هو الشرك. لماذا الشرك أعظم المحرمات؟ مرحبا، حياكم الله، الله يعزك، سامحني ان شاء الله، شلون صحتك؟ الله يبارك، طيب ان شاء الله، حياكم الله. الشرك من اعظم المحرمات. لماذا؟ اولا لقباحه الشرك في نفسه، ثانيا لان الشرك حرمه الله تبارك وتعالى لانه متعلق بجنابه، فهو يدل، يعني الشرك يدل عياذا بالله على نقص في ذات الله تبارك وتعالى. لماذا يلجأ المشرك إلى غير الله؟ أيظن أن ربه لا يرحمه حتى يأتيه بواسطة أو وسيلة؟ أيظن المشرك أن ربه لا يسمعه حتى يكلم فلانا وفلانا ليسمعوه؟ أيظن المشرك أن ربه لا يقدر حتى يعينه فلان وفلان؟ إذن الشرك قبيح في نفسه، فلذلك هو أعظم المحرمات. فالله تبارك وتعالى بدأ بذكره: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ويمكن أن تقسم المحرمات إلى قسمين باعتبار آخر: محرم حرمه الله تبارك وتعالى، محرم حرمه الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالتوحيد، ومحرمات حرمها الله تبارك وتعالى مما يتعلق ب العبادات والمعاملات. ثم أورد المصنف رحمه الله قول ابن مسعود، وهذه طريقة نقية وعلى طريقة أهل الحديث، ومن طريقة أهل الحديث بقية، وهي أنه لا ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على فهومنا، بل نرجع إلى ما قاله الله ورسوله على وفق فهم السلف الصالح. فابن مسعود رضي الله عنه فسر آية الأنعام فقال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما، وهي المحرمات العشر. الله تبارك وتعالى حرمها في القرآن وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال ابن مسعود إن هذه وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذه تؤكد لنا الرواية التي جاءت وهي قول التابعي للصحابي: كيف كتبت علينا الوصية ولم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بلى، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. وهذا من تفسير ابن مسعود أن من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. وش فائدة كلمة عليها خاتمه؟ فيه فائدتان: الفائدة الأولى خاتمه، أي بمعنى أنها محكمة غير قابلة للنسخ، وخاتمه بمعنى آخر وهو أن هذه الوصية من آخر الوصايا التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المحرمات العشر، وأعظم هذه المحرمات الشرك بالله تبارك وتعالى. فيستفاد من الآية، من آية سورة الأنعام مع قول ابن مسعود، أن من معاني التوحيد نبذ الشرك، وإذا نبذ الإنسان الشرك كان موحدا، لأنه ليس بينهما فاصلة، إما توحيد وإما شرك. ثم ورد المصنف رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي، هذا الحديث فيه دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الناس ما أكثر الكبر فيهم، يذهب أحدهم ويداين نفسه ويركب نفسه الديون حتى يركب سيارة فاخرة ليقال انظروا إلى سيارة فلان وفلانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يركب على حمار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحقوق منقسمة إلى قسمين: حق متعلق بين العبد وربه، حق الله على العبد، وحق العبيد على العبد. وهذا في هذا الحديث ليس فيه ذكر حق العبيد، إنما فيه ذكر حق الله وحق العبد نفسه. فصار الآن يتكلم الحديث عما بين الله وبين عبده: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قول معاذ الله ورسوله أعلم فيه دلالة على جواز أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم للشيء الذي لا يعلمه من مسائل الشرع. يعني إذا سئلت عن معنى آية وأنت لا تعرفين تفسيرها فتقولين الله أعلم أو الله ورسوله أعلم. قد يقول قائل: كيف نقول الرسول أعلم والرسول صلى الله عليه وسلم قد مات؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزول عنه وصف الرسالة ولا وصف النبوة حتى وهو ميت، فهو عليه الصلاة والسلام يعلم معاني الآيات والأحاديث ومسائل الأحكام. فلذلك لو قال إنسان الله ورسوله أعلم لما كان في ذلك من بأس. أما لو سئل الإنسان عن مسألة دنيوية فلا يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا بيننا لما علم مسائل ديننا كلها، مسائل دنيانا كلها، وإنما يعلم بعض مسائل دنيانا مما يطلع عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك لا يجوز أن يقال في مسائل الدنيا، مثلا لو قال إنسان أين ابنك فتقولين الله أعلم، ما يجوز أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الحديث حسن الصحابة رضوان الله عليهم في العلم حيث يتوقفون، وهذا يذكرني على أني أنبهكن وأنبه نفسي على أهمية أن نكل العلم إلى علمه. لا يجوز لنا أن نتكلم في كل شيء. مع الأسف الشديد اليوم الناس طرحوا من قواميسهم كلمة الله أعلم، أصبح كل واحد يتكلم في كل مسألة كأنه علم العلم كله، وهذا من الخطأ بمكان. فإن من العلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معلما معاذ بن جبل بعدما قال الله ورسوله أعلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، أو حق معطوف على إن الأولى، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. في الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا وكل العلم فيما لا يعلم يرزقه الله تبارك وتعالى العلم، لأن معاذا قال الله ورسوله أعلم فرزقه الله العلم فعلمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد معنى قوله تعالى: فاتقوا الله ويعلمكم الله. فمن اتقى الله علمه الله. ومن تقوى الله أن لا يتكلم الإنسان فيما لا يعلم، بل يكل علمه إلى الله ويسأل الله العلم النافع ويطلب من الله جل وعلا زيادة العلم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. إذن هذا هو التوحيد. ما هو التوحيد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن وما بعده من الفعل المضارع وعامله ومعموله أن يعبدوه مؤول بالمصدر، والمعنى: فإن حق الله على العباد عبادته وعدم الإشراك به ولا يشرك به شيئا. إذن لا تتم عبادة الله إلا بنبذ الشرك، ونبذ الشرك وحده غير كاف حتى نوجد العبادة، عبادة الله تبارك وتعالى، فنحبه ونتوكل عليه ونرغب فيه ونرجوه سبحانه وتعالى. هذا في أعمال القلوب. ثم نذكر الله تبارك وتعالى على لسنتنا فنقول لا إله إلا الله ونركع ونسجد له سبحانه وتعالى. هذا الحق، حق الله على العباد، هو حق استحقاقي، حق استحقاقي وتكليفي، وحق وجودي. فإن الله تبارك وتعالى وجدنا لأجل هذا الحق، وهو سبحانه وتعالى يستحق منا هذا الحق لأنه خلقنا ورزقنا وهو يدبر أمورنا. إذن هو يستحق منا العبادة سبحانه. كما ذكرت لكم في الأول أن الإنسان إذا أتى بالسائق أو العامل فإنه إنما يعطيه الراتب إذا وجد منه العمل استحقاقا، وهذا ليس عبد عندك إنما هو أجير، فكيف ونحن عبيده سبحانه وتعالى؟ فلا ريب أن ذلك يعني أن الله يستحق من العباد، أوجدنا للعبادة وهو يستحق من العبادة، وأيضا أوجب علينا العبادة، فهذا فرض أيضا. إذن هذا حق وجودي، وهذا حق استحقاقي، وهذا حق شرعي. فينبغي على الإنسان أن يدرك أنه من حيث الوجود أوجده الله لهذا الحق، ومن حيث الاستحقاق يرى مشاهد أفعال الله على نفسه فيدرك أن الله يستحق منه العبادة. ومن حيث الوجوب قرأنا هذه الآيات والأحاديث التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو أمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. ثم قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يجوز فيه الوجهان: وحق على أنه عطف على فإن حق الله، ويجوز على الاستئناف. والذي يظهر عندي والله أعلم أنه على الاستئناف أظهر، لأنه ليس لأنه مترتب على الأول فليس هو معطوفا عليه. فإن حق العباد على الله، ثم قال: وحق العباد على الله، أو وحق على القولين لكن بالرفع أظهر. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق من العباد على الله ليس هو حقا وجوبيا، وإنما هو حق أوجبه الله على نفسه، وإلا فإن الإنسان لو عبد الله الليل والنهار 500 سنة 1000 سنة لما أمكنه أن يؤدي حق الله تبارك وتعالى. هذا وجه. والوجه الآخر أن الإنسان لا يمكن أن يوجب على ربه شيئا. إذن من الذي أوجب هذا الحق على نفسه؟ هو الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه من جهة العباد شيء، وإنما هو سبحانه وتعالى أوجد على نفسه هذا الحق، أوجب على نفسه هذا الحق. فما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ليس لأحد من العباد حق على الله واجب، وإنما هو سبحانه أوجب على نفسه أن من عبده فإنه سبحانه لا يعذبه ويدخله الجنة. قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هنا معنى أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا يمكن أن يفسر بتفسيرين. الأول مترتب على العباد، حق العباد على الله، فإنهم عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا على الوجه الذي أراده الله فإن التعذيب منفي مطلقا. فمن عبد الله كما يريده الله فإنه لا يعذب أبدا، لا ابتداء ولا بعد ذلك. ومن عبد الله ولم يشرك به شيئا لكن حصل منه خلل وحصل منه التقصير، فمعنى لا يعذب من لا يشرك به شيئا لا يعذب تعذيب الخالدين، فلا يجعل من لا يشرك به شيئا عذابه كعذاب الخالدين، كما في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإمارة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله قاتل مسلم ومسلم في النار، بمعنى لا يكون في نفس المكان، لا يكون في مكان المخلدين وإن عذب. وهذا الحديث فيه فضل عظيم على التوحيد. قال معاذ بن جبل: فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. حديث فيه دلالة على فضل بشارة الناس وإخبارهم بالخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم: باب من كتم علما مخافة ألا يفهم منه. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. إذا بعض الناس يفهمون هذا الكلام فهما خاطئا فلا ينبغي أن يخبروا، ولكن إذا كان لا بد من الإخبار فيخبرون مع البيان. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله اليوم، ونكمل غدا بعد صلاة المغرب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.